قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق ظلمات النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق الخلق اطوارا ابرارا وكفارا وجعل فريقا منهم في جنة وفريقا في السعير وتبارك الذي بيده ملك على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله ارسله الله بين يدي الصلاه بالحق بشيرا ونذيرا فلما يكون للناس على الله قصه بعد الرسل فرد الامور تحت الحقائق ومحى الرساله تحت الغرائق فجزاه الله عنا خيرا وشافى نبيا وامته ورسولا عن دعوته ورسالته فهذا ايها الاخوه في هذا المكان دعوه عظيم الله لو كان بتشهيد هذا السر الكريم فمن الله من شرف لله مسجدا وبنى اليه بيتا فنعلم بقول الله تعالى انما يامر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا النار فيسعى اولئك ان يكونوا من المتقين فنعلم بسيره وبعناه السمك الصالح وابن سمك ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ومع القيام الكرام من البيت ويقولون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فمن الله من يسر الى العباد عبادتهم وسهل لهم طريق القرب الى ربهم امين له وقال رسوله امين محمد عليه افضل صلاه واتم تكريم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه النار بنى الله له به بيتا في الجنه امن الله اياكم على نعمته امن الله اياكم على ايمان الخير امن الله اياكم على الكفر والعتاب ذكر معك ذلك وبركه كتابه وعظيم ذكره اخواني بارك الله فيكم وهاتكم اتوقع اليكم انه لا يستوي ابدا من عامر مساجدا قريبا لله وقريبا ولا قيم الله مساجدا ولا استوعبة ولا يامر المصالح والملاعب والملاهي لا يستوي هذا ما يعطاك ابدا لا يستوي ابدا الصالح مع التابع ولا المطيع مع العاصي فما مرضت لله ذلك انه يسوي بين الكافر والتقي البار فقد ظننت لله ظن السوء ان ربنا قال افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وجه القمر أن تظن أن المسلم يكون كالمؤمن، فتنظر المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فقد قال تعالى: أنا أستوي أين ينتصر ولظلمات والنور والظلم والكريم أنا أستوي أهواء والأموات. فما قال من يطيع ما ليس والقياس كما ينتهي أن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن يجعل المتقين كالكفار. فتولى الله أنه أنزل عليك من ربك الحق كنبه إله إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي أبدا الباب الفتي والغوي الشهر بطاعة الله بطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقدم أولا تقدم أن الرجمان له أولياء وأن الشيطان له أولياء، فيعني أنه من كان من أولياء الرجمان وأسفاه أو من جعل الشيطان أولياء كل يخبر أن أولياء الرجمان لهم صفات عليكم أن تبحثوا عنها وتتصفوا بها. وكذلك أولياء الشيطان لهم صفات عليكم أن تعلموها لتهتموها. قال قتادة بن عمير رضي الله عنه: كان الناس يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر وفاتك عن ذكري عن الحديث. فعليكم أن تتعرفوا على صفات أولياء الرحمن، فتقول: أنا مجاناة للنفس بل بإنصات منها. تنظر هل أنتم من أولياء الرحمن أم قد اتعبتم؟ قربنا الله إياكم منه، قربنا الله إياكم من كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إن أولياء الرحمن لهم صنف خاص في معتقدهم، في صنفهم، في ظلهم، في منطقهم، في معاملاتهم مع الناس. لهم صنف خاص ولهم أسوة يأتون بها وقدرة يتبعون بها ينظرونها من كتاب ربكم، انظروها من سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، ولا تجاملوا أنفسكم. وجاملوا أنفسكم على الركعين على الكتاب العزيز والسنة المباركة. انظروا أن أنتم من ذلك، ولا تغرنكم الأماني ولا يغرنكم بالله الغرور. كان من السلف من يقرأ كتاب الله ويعرض أحواله على كتاب الله وينزل الآيات على نفسه، فيمر بقوله تعالى: كان قليلا من الليل ما يهجعون، فيقول هل أنا منهم؟ فيقول: أنا بعيد عن هؤلاء. وينظر إلى جار الكفار الأشقياء يقول: الحمد لله الذي بما كان منهم. فما وجدت شريكا صغيرا به إلا قول الله تعالى: آخرون اعترفوا بذنوبهم تركوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. شاهد من ذلك أننا نعرف أنفسنا وصيني بالخير حتى احتملت انه سمع Thank you. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يكون للناس على الله بحق هو من الحكيم. كما أنه كصيد يوم في السمك الصالح فإن سمك إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ومن الطعام الطاهر من البيت والقران ربما تتقبل منا انك انت السميع العليم. هم الله من يسر على العباد عبادتهم وسهل لهم طريق القربك الى ربهم. حميد له وقال رسوله امين وقال النبي عليه افضل صلاه واتم تسليم من ضمى لله مسجدا يبتغي به وجه النار ضمى الله له به بيتا في الجنه امن الله اياكم على ملكه امن الله اياكم على ايمان الخير امن الله اياكم على الكفر والعتاب وبرك كتابه وعظيم ذكره. اخواني بارك الله فيكم وبارككم الله عليكم انه لا يستوي ابدا من يامر المساجد قريبا لله وقريبا ويقيم الله مساجده Thank you. الناس. الناس وصيني بالحيار حتى احتمالك ان الله